الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتلبية لطلب إخواننا في أوكرانيا في المركز الإسلامي عن الابتداء بسلسلة دروس متتابعة فيما ينتفع به الإخوة، وهكذا كذلك من يحضر معهم أو يسمع. وكان الطلب في سلسلة من دروس وكتابات ومؤلفات الشيخ العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلمه. وقبل الابتداء رأيت أن نقرأ في رسالة صغيرة نبتدئ بها هذه السلسلة، وهي على صغر حجمها عظيمة المعنى ومهمة للغاية، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي وجد فيه أنواعا من الفتن، فتن الشبهات والشهوات، فجعلت الكثير من الناس يستنكف عن الكثير من الأحكام الشرعية، خصوصا أن بعض شياطين الإنس ربما أدخلوا شيئا من الشبهات بصور متنوعة، ومن ذلك حصر الإسلام بما جاء في القرآن، فانبرى لمثل هذه الشبهة علماء الإسلام قديما وحديثا، ومن هؤلاء الشيخ العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة على صغر حجمها التي سماها منزلة السنة في الإسلام، وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن، منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، ونقرأها إن شاء الله ونعلق تعليقا يسيرا: إذ المقصود هو الوقوف على ما ذكره رحمه الله وفك ما يحتاج إلى فك مما قد يشكل، وإلا فأكثر الكلام واضح وبين. قال رحمه الله تعالى: منزلة السنة بالإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى في هذا العنوان كما ترون: منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. وهذا العنوان رد على من يزعم ويسمي نفسه بالقرآني، وهي فرقة تسمى أو أن تسمي نفسها بالقرآنيين، وكذبوا بهذه التسمية، وهم يزعمون أن الإسلام يكتفى فيه بما دل عليه دليل القرآن، ولا حاجة للسنة لما في القرآن من الغنية، وكذبوا في ذلك، فإن دليل القرآن دل على وجوب الأخذ بالسنة كما سيأتي معنا إن شاء الله، فالسنة تفسر القرآن وتبينه، بل دل القرآن على وجوب الأخذ بما فيه وما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول كذلك جل وعلا: إن تطيعوه تهتدوا، ويقول جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن هؤلاء لما رأوا أن في السنة من المباحث والأحكام ما يخالف أهواءهم وما هم عليه من الباطل، عمدوا إلى الإعراض عن السنة بمثل هذه الشبهة، بأن القرآن فيه الكفاية وأن السنة فيها الضعيف وغير ذلك من المتعلقات، كما سيأتي الجواب عليه إن شاء الله. وابتدأ الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بهذه الخطبة التي تسمى بخطبة الحاجة، ابتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان يفتتح خطبه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وجاء كذلك مطولا عند النسائي وغيره بهذه الخطبة التي تسمى بخطبة الحاجة، وهي كما ترون متضمنة لمعاني عظيمة، وقد شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعظم ما فيها من معاني، وعلق عليها العلامة الألباني رحمه الله في رسالة منفردة فليرجع إليها، فهي رسالة مفيدة كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعد، فإني لأظن أنني سوف لا أستطيع أن أقدم إلى هذا الحفل الكريم، لا سيما وفيه العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء، شيئا من العلم لم يسبق أن أحاط به علما، فإن صدق ظني فحسبي من كلمة هذه أن أكون بها مذكرا متبعا لقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قوله رحمه الله وبعد، لعلها أدرجت من بعض الطباع أو النساخ، أو أنها كانت سبق لسان من الشيخ رحمه الله تعالى، فهي كما ترون عبارة عن محاضرة مرتجلة، وهذه المحاضرة فرغت في هذه الرسالة، لأنه قد نبه في مواضع أخرى أن أما بعد التي في خطبة الحاجة تغني عن قول الخطيب مرة أخرى أما بعد أو وبعد، لأن أما بعد تفصل بين مقدمة الموضوع والموضوع، ومعناها مهما يكن من شيء بعد فهو الذي يأتي ذكره. ولذلك بيّن العلماء أنه لا يستحسن إعادة ذكرها مرة أخرى عند الدخول إلى المقصود، بل يكفي أن يقول الخطيب: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقول: وكل ضلالة في النار، ثم يقول: قال الله تعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبدأ ما يريد من كلام. وفي هذه الفقرة تواضع الشيخ الإمام العلامة رحمه الله الألباني، إذ يشير في مقدمة كلمته أنه لن يأتي بجديد، ولكن هو يذكر كما أمر الله عز وجل بالتذكير، وسنرى أنه في الحقيقة أتحف السامعين في كلمته والقارئين، ولا زالت رسالته بتلك الأهمية إلى يومنا هذا، ولكن من تواضعه ذكر ما ذكر رحمه الله. يقول: إن كلمتي في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المعظم لم أرى أن تكون في بيان شيء من فضائله وأحكامه وفضل قيامه ونحو ذلك مما يطرقه فيه عادة الوعاظ والمرشدون بما ينفع الصائمين ويعود عليهم بالخير والبركة، وإنما اخترت أن يكون حديثي في بحث هام جدا، لأنه أصل من أصول الشريعة الغراء، وهو بيان أهمية السنة في التشريع الإسلامي. وهذه الفقرة يشير فيها رحمه الله إلى ما يريد ذكره من موضوع هذه الكلمة، وأنه انتقل مما اعتاده الناس من مواعظ وكلمات تكون في مثل هذا الشهر أي شهر رمضان إلى الموضوع الذي أشار إليه رحمه الله تعالى وسبق في العنوان. قال رحمه الله: وظيفة السنة مع القرآن. قال: تعلمون جميعا أن الله تبارك وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بنبوته واختصه برسالته، فأنزل عليه كتابه القرآن الكريم، وأمره فيه في جملة ما أمره به أن يبينه للناس، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة يشتمل على نوعين من البيان: الأول بيان اللفظ ونظمه، وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه وأداؤه إلى الأمة كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث لها: ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت الآية المذكورة: أي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال: أخرجه الشيخان، يعني البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهو إشارة إلى آية سورة الأحزاب، يشير الشيخ رحمه الله إلى هذه الآية في سورة الأحزاب، ففيها هذا الذي أخبر الله عز وجل به مما هو في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من أمر زواجه بطليقة زيد ابن حارثة بعد أن طلقها، والقصة معروفة. قال: والآخر، يعني المعنى الآخر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبيينه، الأمر الأول هو تبليغ القرآن بلفظه ونظمه، ومعنى نظمه يعني فواصل آياته وترتيب سوره وغير ذلك مما نزل به القرآن. قال: والآخر بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية الذي تحتاج الأمة إلى بيانه، وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة، فتأتي السنة فتوضح المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق، وذلك يكون بقوله صلى الله عليه وسلم كما يكون بفعله وإقراره. يقول: ومن المعنى الثاني أو النوع الثاني من البيان الذي أمر أن يبينه للناس في قوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أن يبين معاني ألفاظ القرآن وفواصله، أي الآيات. وهكذا كذلك هذا التبيان يقول الشيخ رحمه الله: غالبا ما يكون في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة، فتأتي السنة فتوضح المجمل. وهذه مباحث من مباحث علم الأصول، ونحن نقرأ رسالة لا يليق بنا أن نخرج إلى تفصيل مثل هذه المباحث فنخرج عن المقصود، لكن نوضحها على وجه الاختصار. المجمل هو الشيء الذي يذكر على وجه لا يوضح فيه المقصود، ولله حكمة في ذلك، فيبين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية أو الفعلية أو التقريرية. القولية بأن يقول ويوضح، والفعلية بأن يفعل فيبين. هذا المجمل. مثلا قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أجمل أمر الصلاة، وبين في السنة أنها صلوات خمس، وأنها على هذا التفصيل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وبينه بقوله: فالفجر على ركعتين، والظهر أربعا، والعصر أربعا، والمغرب ثلاثا، والعشاء أربعا، وهذه أوقاتها التي نحن نصلي بها عليها. وهكذا كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين، ومما يبينه تخصيص بعض العام، كأن يرد لفظ عام فيبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العام مخصوص، يعني خص ببعض الأفراد. واللفظ العام هو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى جملة واحدة، أو على أكثر من جزء جملة واحدة، ولهم في كتب الأصول تعريفات، لكن نحن المقصود نفسر الألفاظ لأجل أن يتضح المعنى. ثم هذا العام قد يخصص، يعني أنه قد لا يراد به على عمومه فيخصص بشيء معين. مثاله مثلا: جاءت بعض الأحكام أو بعض الألفاظ فيها معنى العموم، ولكن بيّنت السنة أنها خاصة، كحكم مثلا النكاح بالهبة، أن تهب المرأة نفسها في أمر الزواج، فبينت السنة، وهكذا كذلك جاء في القرآن، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكذلك تقييد المطلق، أن السنة تقيد المطلق، يأتي شيء مطلق فيقيد هذا المطلق. مثاله: عتق الرقبة، جاء مطلقا، وجاء في بعض الآيات مقيدا بالإيمان، أي في الكفارات التي فيها عتق رقبة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد معاوية أن يعتق الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. واستدل به جمهور أهل العلم أن من شرط الاعتاق الإيمان فقيد. ونحو ذلك من تفاصيل الأحكام التي فيها بيان من السنة لكثير مما يكمل معناه به، أي بالسنة أو بها فيكون في القرآن إجمال يبين بالسنة أو عموم يخصص بالسنة أو إطلاق فيقيد بالسنة. قال رحمه الله تعالى: ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة على ذلك. قال: قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال: مثال صالح لذلك، فإن السارق فيه مطلق كاليد. فبينت السنة القولية الأول منهما وقيدته بالسارق الذي يسرق ربع دينار بقوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. كما بينت الآخر بفعله صلى الله عليه وسلم أو فعل أصحابه وإقراره، فإنهم كانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل كما هو معروف بكتب الحديث، بينما بينت السنة القولية اليد المذكورة في آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بأنها الكف أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة للوجه والكفين. أخرج أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عمار بن ياسر يعني بمعناه. يشير رحمه الله بهذه الأمثلة الثلاثة كيف أن السنة فسرت ووضحت وبينت القرآن، ففي القرآن أن السارق والسارقة تقطع أيديهما بالسرقة. ظاهره أن أي سرقة قليلة أو كثيرة تقطع اليد فيها، ولكن بينت السنة أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وربع الدينار هو ما يعادل اليوم تعرفون أن نصاب الذهب 20 دينار إسلامي، وهو ما يعادل اليوم 85 جرام من الذهب، فربع الدينار هو ثمن العشر لهذا النصاب، ثمن العشر لهذا النصاب. فإذا كان النصاب 85 جرام مثلا يساوي في هذا الزمان بما يعادل تقريبا 2500 دولار أو 2200 دولار تقريبا، فربع العشر أو ثمن العشر الذي هو ربع الدينار معناه أنه سيكون 20 فيبقى 10 دولارات، ربعها تقريبا 2.5 دولار، وهذا الحد جعل في الشرع لأن ما دونه في الغالب قد يحصل فيه الخطأ، وما صعد مما تستشرف له النفوس وتحصل به المشاحة أمر الشرع بالقطع فيه، ولله حكمة في ذلك، فإن قطع اليد في ربع دينار كان لأجل حفظ أموال الناس، كان لأجل حفظ أموال الناس، مع أن هذه اليد جعلت في الشرع فيها نصف الدية، والدية 100 من الإبل، 100 من الإبل ونصفها 50 من الإبل، فاليد ثمينة، لكن لما سرقت هانت ولم يكن لها ثمن، وذلك لأجل أن يزجر هؤلاء المجرمون، يكون في ذلك زجر لهم، زجر للمجرمين وقطع لمادة السرقة من المجتمع. وهذا التنبيه العارض لأن بعض الكفار وأذيالهم ربما يستشنعون مثل هذه الأحكام، بينما عندهم من الأحكام ما هو أبشع وأشنع، وليس فيه معنى من معاني العدل، ولكن لا ينظرون إلا بعين عوراء. بينما لو تأمل المسلم بإنصاف بل والكافر بإنصاف إلى هذه الأحكام لعلم أنه لا يصلح ولا يصلح المجتمعات إلا بمثل هذه الأحكام العادلة الحكيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. نرجع فنقول: فالسنة بيّنت أنه ليس كل سارق يقطع، ولكن من سرق ربع دينار فصاعدا هو الذي تقطع يده. وهكذا السنة بيّنت أن الذي يقطع ليست اليد من أعلى العضد من طرف الكتف، ولكن إنما يقطع الكف فقط، يقطع الكف. وهكذا السنة بيّنت أن التيمم إنما يكون للكفين، كما جاء في حديث عمار في الصحيحين، عمار بن ياسر، وجاء عن غيره، وليس هو لليدين إلى المرفقين مثل الوضوء، وإنما هو للكفين فقط. فهذه الأمثلة الثلاثة تبين أهمية السنة. وللأسف أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم قرآنيون لا بد لهم في مثل هذه الأحكام أن يرجعوا إلى السنة. فلو قيل لهم: من أين لكم أن صلاة الظهر أربعا، وأول وقتها من زوال الشمس وآخر وقتها لأن يصير ظل الشيء مثله، ومن أين لكم أن الفجر ركعتين، ومن أين لكم أن العصر أربعا، وهكذا إلى آخره، لما وجدوا جوابا لذلك. قال الشيخ رحمه الله: وإليكم بعض الآيات الأخرى التي لا يمكن فهمها فهما صحيحا على مراد الله تعالى إلا من طريق السنة. أولا قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله بظلم على عمومه الذي يشمل كل ظلم ولو كان صغيرا، ولذلك استشكلوا الآية فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ ليس بذلك، إنما هو الشرك. فأجابهم النبي قال: فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بذاك، إنما هو الشرك، ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، أخرجه الشيخان، يعني البخاري ومسلم. وهذا الحديث كذلك يفسر الآية التي أشكلت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الآية فيها أن الذي يأمن، الذي له الأمان، هو الذي آمن ولم يلبس إيمانه بظلم، أي ولو معصية صغيرة. فاستشكل ذلك الصحابة، لأنه ما من أحد إلا وتقع له زلة، كل ابن آدم خطاء. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذا الظلم هو الشرك. فأهل التوحيد هم الذين لهم الأمن التام بقدر كمال توحيدهم، سواء التوحيد المنافي للشرك الأكبر أو الأصغر، أو كذلك كمال الطاعات بترك كمال الطاعة بترك المعصية كذلك، وهذا من كمال التوحيد. فعلم أن النجاة تكون بأصل التوحيد، وكمال النجاة، كمال النجاة يكون بتمام التوحيد. فانظر كيف السنة فسرت القرآن وبينته. قال ثانيا قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فظاهر هذه الآية يقتضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط له الخوف، ولذلك سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. وهذا مثال ثاني بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية، فإن الآية ظاهرها أن القصر إنما هو عند الخوف أي في السفر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا إنما كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك استمر ولو لم يكن خوف صدقة من الله، فصدق الله عز وجل بها على عباده. فمن يقرأ الآية يلزمه إذا لم يفسرها بالسنة أنه لا يقصر في السفر إلا إذا كان خائفا، وإذا لم يكن خائفا فلا قصر، وليس هذا بصحيح، بل السنة فسرت وبينت القرآن وأن القصر يكون في السفر سواء وجد فيه الخوف أو لم يوجد فيه الخوف. هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله في أحاديث كثيرة، كما جاء في حديث عائشة وحذيفة وابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة في قصر النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، فقد كان يقصر الرباعية ويجمع بين الصلاتين. طيب، نكتفي بهذا القدر ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، ونترك دقائق إذا كان عندكم شيء من الأسئلة، فتفضلوا يا أخانا نجيب. جزاكم الله كل خير فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ سبحان الله، جزاكم الله كل خير، كانت كلمة طيبة جدا في هذا الأمر بتوضيح منزلة السنة في الإسلام وبين أنه لا يستغنى عنها في القرآن. فضيلة الشيخ، بإمكاني أن أسألكم بعض الأسئلة خارج هذا الموضوع؟ نعم تفضل، بارك الله فيك. سائل يسأل: هل نحن مطالبون بسؤال النصارى في هذه البلاد على كيفية ذبح الدجاج وغيره من الأنعام، مع العلم أن الصحابة جاءهم لحم من أهل الكتاب ولا يدرون أذكر الله عليه أم لا، يأكلون منه أم لا؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا وكلوا. للعلماء في هذه المسألة تفصيل، ويعلم هذا بالأدلة الشرعية، فالأدلة الشرعية يفسر بعضها بعضا، ويجمع المسلم، وهكذا سلك العلماء مبينين ذلك للمسلمين عموما ما دلت عليه الأدلة في هذه المسألة. فقد صح في حديث عائشة كما ذكرت أن الصحابة كانت تأتيهم بعض اللحوم ممن هو حديث عهد بإسلام، فيأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسموا الله هم ويأكلوا. وهذا الحكم كما ترون لمسلمين حدث عهد بإسلام، وبين للمسلمين حكم الذبح، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فمفهومه أن ما لم يذكر اسم الله ولم يذبح فإنه لا يؤكل. وهكذا حمل بعض أهل العلم هذا الحكم على أهل الكتاب كذلك، إذا كان الأصل فيهم أنهم يذبحون ويذكرون اسم الله عز وجل عليه. وعلى هذا حمل قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لأنهم كانوا يذبحون ويذكرون اسم الله عز وجل عليه. فإذا كان كذلك في بلادكم فلا حاجة للسؤال، إذا كان هذا هو الأصل فلا حاجة للسؤال، ويكتفى بما سمعت وما ذكرت، ومن شك فليسمي الله وليأكل. وأما إذا تغير الأصل فصارت الذباحة بأيدي شركات تجارية ذكر جماعة ممن نثق فيهم أن هذه الشركات بأعيانها ومسمياتها المعروفة لا تذبح، وأنها تصعق بالكهرباء أو تقتل بالماء الحار، فضلا عن مسألة التسمية. فهنا يشبه هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي تزوج امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت له إني أرضعتك والذي تزوجت، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو ذلك ويخبره بما أخبرت المرأة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، يعني هذه المرأة شهدت وأنت ما عندك ما يرد هذه الشهادة، فإذا وجد ما يدل أن شركة معينة لا تذبح وتستعمل الكهرباء أو الصعق فلا نغطي الحق وما علمنا، فنكون كما قيل كالنعام تغرس رأسها في التراب وتأبى أن ترى الحقيقة التي أمامها من الصياد الذي يريد أن يصيدها. فمن علم عن شركة معينة أنها لا تذبح لم يجوز له أن يأكل بعد علمه بذلك، وأما من لم يعلم فالأصل صحيح الحل إذا كانوا على هذا الأصل. فعندنا الآن لهذه المسألة ثلاثة أحوال: الحالة الأولى إذا كان الأصل فيهم الذبح وذكر اسم الله فهنا نأكل، ومن شك فليذكر اسم الله وليأكل. الحالة الثانية أن نستيقن عن شركات معينة أنها لا تذبح فهنا لا يجوز لنا أن نأكل. والحالة الثالثة أن يشتبه علينا الحال بأن يكثر مثلا من لا يذبح في مثل هذه الشركات، وتأتي عندنا بينات عن شركات ولا تأتي بينات عن شركات أخرى، لكن يغلب على الظن أن هذه الشركات ليست هي بأحرص على الخير من تلك الشركات، بل هي مثلها أو ربما أسوأ منها، فهذه الحالة الثالثة فيكون الأمر مشتبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وأمر بالاتقاء من هذه الشبهات، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وكما تعرفون العلماء اليوم قد تجدون وتسمعون لهم فتاوى مختلفة فيما يتعلق باللحوم المستوردة التي تأتي من بلاد الكفار، ولو وضعتها على هذه الأحوال الثلاثة ستجد إن شاء الله أن هذا الذي به تجتمع أقوال العلماء، ومن علم حج على من لم يعلم. وهذه كلمة مختصرة والله تعالى أعلم، وبارك فيكم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أخ يسأل ما حكم تسمية المولود باسم أجنبي له معنى عند الغرب؟ إذا كان هذا الاسم الأجنبي هو بلغة هذا المسلم وله في بلاده أصول مسلمة من أمثاله يسمي المسلمون بمثل هذا الاسم فلا بأس به وهو مباح، ولم يأمر المسلمون حين أسلم من أسلم أن يغير الناس أسماءهم إلا ما كان منافيا للشرع، كما تعرفون أسلم من أسلم من الصحابة فضلا عن غيرهم من غير العرب من العاجم، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير شيء من الأسماء إلا ما كان منافيا للشرع، إما فيه معنى محرم مثل عبد الحجر، كان رجل من الصحابة اسمه عبد الحجر فأمره أن يسمي عبد الله، وغير ذلك من المعاني المنافية للشرع، أو ما فيه معنى كذلك مكروه مثل التزكية، المرأة التي كان اسمها برة فغيره النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلها لا تبر. فكذلك أسماء هؤلاء بلغاتهم إذا كانت معاني صحيحة فهو مباح، مع التنبه أن الأفضل والأكمل أن يتسمى المسلم بالأسماء التي فيها معاني إسلامية. فتعرفون الصحابة بعد أن أسلموا صار منهم من يسمي بأسماء الأنبياء، ومنهم من يسمي بأسماء الشهداء وهكذا، فهذا أفضل وأكمل. نعم، وقد يكون في بعض البلاد التسمية بأسماء المسلمين من أسماء العرب تسبب لهم إشكالات في المعاملات الحكومية وغيرها، فممكن يتسموا بأسماء الأنبياء مما عهد عند النصارى مثلا، وأحيانا يختلف اللفظ قليلا، لكن المقصود هو اسم ذاك النبي، مثل إسماعيل وعيسى وزكريا وإلياس وموسى وغير ذلك من الأسماء، والله تعالى أعلم. بالنسبة للأسماء الثلاثة التي ذكرتها، ما كان فيه معنى لا ينافي الشرع فهو مباح كما ذكرت وجائز، خصوصا إذا كان قد أسلم على هذا الاسم، وربما تغيير الوثائق الرسمية يشق على بعض الناس ويسبب لهم إشكالات، فيبقى على هذا. ولا بأس إذا كان بين المسلمين يجعل له مسمى ويعني وصف، أو نقول مثل اللقب يتعارف به يدل على إسلامه، كأن مثلا أحد يسمي أحمد وآخر محمد وآخر عبد الله ونحو ذلك، ولو كان في الوثائق الرسمية يبقى على اسمه الذي هو فيه. أما إذا كان الاسم الذي في الوثائق الرسمية فيه ما ينافي الشرع كالتعبد لغير الله أو التزكية أو غير ذلك، فيحاول أن يغيره إذا لم يكن فيه ضرر عليه. وبالنسبة لاسم روح الله، هذا فيه تزكية، وربما فيه كذلك إيهام معنى فاسد مما يكون عند الصوفية ونحوه عند النصارى، فالأولى تغيير مثل هذا الاسم إذا لم يكن هناك ضرر. وأما الأسماء المستحبة فكثيرة، وللشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله تعالى رسالة اسمها تسمية المولود، وذكر نبذة كبيرة ومجموعة ليست قليلة من الأسماء، فممكن أن ينتقي منها السائل ما يراه مناسبا. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن بالنسبة لأسماء الذكور، وأما من أسماء الإناث فأسماء أمهات الأنبياء وزوجات الأنبياء وبنات الأنبياء أسماء طيبة، فقد كان العلماء يتسمون أو يسمون بناتهم بمثل هذه الأسماء كمريم وخديجة وهاجر وسارة وهكذا، كذلك فاطمة وأسماء وعائشة ونحوها من الأسماء الطيبة، بارك الله فيكم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا يا أخانا نجيب. جزاكم